إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله الذي خلقكم بالاستمساك بدينه وشرعه القويم حتى الممات، واعلموا أن أجل نعمه التي أكرمكم بها ورحمكم بها وأحسن إليكم فجعلكم من أهلها نعمة الهداية إلى الإسلام، والإخراج من ظلمة الشرك ونجاسته إلى نور التوحيد وطهارته، ومن طريق النار وعذابها إلى طريق الجنة ونعيمها. فالحمد لله أن رحمنا فجعلنا ممن يؤمن به، ولا يصرف العبادة إلا له وحده لا شريك له. إن من المعلوم أن المسلمين ليس لهم عيد في السنة سوى الفطر والأضحى، وأي احتفال بعيد آخر فهو ممنوع. بعد أيام سيحتفل النصارى من أهل الكتاب بعيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركتهم في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك، ولا يجوز التعاون معهم فيها، ولا مساعدتهم بأي شيء في إقامة هذه الأعياد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتفر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، chers musulmans, craignez Allah qui vous a créé. En vous, en appliquant sa religion et sa droite législation, et ceci jusqu'à que vienne à vous la mort. Sachez que le plus grand bienfait qu'Allah vous a honoré avec, et qu'il vous a fait miséricorde avec, et qu'il a fait don pour vous, c'est qu'il a fait de vous des musulmans. Le plus grand bienfait, c'est d'être guidé à l'islam, qu'Allah t'ait fait sortir de l'obscurité du polythéisme et de sa du polythéisme et qu'il t'a guidé, dirigé vers la lumière du monothéisme, du chemin du feu de l'enfer et de son châtiment vers le chemin du paradis et de ses jouissances et délices. Louange à Allah qui nous a fait clémence en faisant de nous des gens qui croyons en lui et qui vouent un culte exclusif à lui seul sans rien lui associer. Il est bien connu que les musulmans, durant l'année, n'ont que deux fêtes légiférées, la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice. Toute autre fête est donc interdite dans notre religion. D'ici quelques jours, les chrétiens, parmi les gens du livre, vont fêter, célébrer la naissance du prophète Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. Ceci est interdit pour tout musulman et toute musulmane. Ils n'ont pas le droit de participer à ces fêtes. Il leur est demandé obligatoirement de s'en éloigner complètement. Il ne leur est pas permis de s'entraider avec eux dans ces fêtes, ni de les aider pour accomplir ou célébrer ces fêtes. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. De même que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui imite un peuple, qui cherche à ressembler à un peuple, il en fait partie. Rapporté par Abu Daoud, d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, et authentifié par Al-Albani. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate Maryam, Marie, alayhi salam, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en tant que serviteurs et esclaves. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Allah nous dit aussi dans la sourate Al-Ikhlas, qui est la sincérité pure, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, ni n'a enfanté, ni n'a été l'enfant de quelqu'un, et nul n'est égal à lui. اللهم ردنا إلى دينك ذا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.